لا بارك الله في أعداء الإسلام الذين ينشرون الفتن بين المسلمين، لا جزاهم الله خيرا، بل نسأل الله أن يعاقبهم عقابا شديدا عاجلا وآجلا اليهود والنصارى وجميع الكافرين الذين يحرصون على إشاعة الفواحش عن طريق التلفزيونات والفيديوهات والسينمات والدشات. وكم من المسلمين ممن ارتكب الفواحش بسبب ما رأى وبسبب ما يشاهد من مسلمين ومن مسلمات ارتكبوا الفواحش إلا من رحم الله، بسبب هذه الآلات المدمرة التي دمرت المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. يا أمة محمد، الدعوة إلى الله بدون مشادة وبدون مساببة وبدون مشاكل وبدون مصادمات، دعوة إلى الله، تذكير بيوم القيامة، ذكروا الناس بالموت، ذكروا الناس بالقبر، ذكروا الناس بالجنة والنار، ذكروا الناس بلقائهم بين يدي الله وبوقوفهم بين يدي الله، ذكروهم كما قال الله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، والله نخشى أن يخسف الله بنا الأرض، نخشى والله أن يعاقبنا الله بهذه الذنوب، بسبب هذه الذنوب. ولكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده وحليم بهم سبحانه، ولكن مهما كان فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله الله، احذروا المعاصي وحذروا من المعاصي، وعليكم أن تتقوا الله في الاختلاط بين النساء الأجنبيات والرجال الأجانب، حذروا الناس من الاختلاط، وحذروهم من مصافحة المرأة الأجنبية، وحذروهم من الخلوة بالمرأة الأجنبية، وحذروا المرأة أن تخرج متبرجة، فإن الله يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. حذروا يا عباد الله، فإن من كان غالق لهذه المعاصي لا يرجى منه أن يحذر منها وهو غارق فيها، لكن من عافاه الله ومن نجاه الله من الرجال ومن النساء فليتقوا الله في الآخرين، وليذكروا النساء، يذكرنا في صفوف النساء، فإن الله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. إننا إذا أردنا أن يرحمنا الله فلنكن ممن وصفهم الله بهذه الأوصاف من المؤمنين، مع الولاية لبعضنا بعضا، ولاية الإيمان، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال: أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. إن الكذب يا عباد الله يعتبر من الكبائر، وكم ممن يكذب كذب بالآلاف المؤلفة في اليوم الواحد، في اليوم الواحد على مستوى الشعب ربما تصل إلى مئات الآلاف، كم من غيبة وكم من نميمة، وهما أيضا من الكبائر. كم ممن يذهب إلى المشعوذين، وهذا يعتبر من أكبر الكبائر، الإشراك بالله من أكبر الكبائر، وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وشهادة الزور من أكبر الكبائر. كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور. ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فكم الآن ممن يذهبون إلى المشعوذين، كم ممن يذهب إلى المشعوذين وإلى السحرة وإلى الكهان وإلى المنجمين. يجب على الدولة أن تتقي الله في نفسها، وأن تمنع المشعوذين، وأن تمنع السحرة، وأن تمنع الدجالين والكهان والرمالين. أي والله إنه لواجب محتم عليها. وإن الدولة وإن المسؤولين إذا لم يفعلوا ذلك فإنا نخشى عليهم أن يعاقبهم الله وأن يعذبهم الله بعذاب من عنده.